أو هذه ولي الخيار 3 أيام أو لك، فإن لم يذكر خيارا معلوما فسدتك البيع. إذا ما قال لي الخيار ما حدده فسدت الإجارة للجهالة، لأن الخيار يؤدي إلى عدم إمضاء عقد الإجارة. والتعليق، المهم قد اتضح الفرق بين الخيار والتخيير. والتعليق في الأجرة سواء كانت الأجرة صحيحة أم فاسدة، فيكون الحكم لما وقع به الشرط. التعليق هو التعليق على شرط، وإذا تلف في يد الأجير ضمن، نحو أن يقول استأجرتك على أن تعرض هذه السلحة مدة كذا بكذا، فإن بعتها فلك كذا وإلا فلا شيء لك. بيفعلوا هذا الحين، بيحطوا شيء بضاعة عندي الدكاكين، قال إذا بعت انت لك نسبة، وإذا ما بعت انت ما لك شيء، أو إن بعتها بكذا فلك كذا وإلا فلا شيء لك. فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط يصح ويصح العقد ويضمن الأجير، وإذا تلفت العين في يده بعد البيع قبل التسليم إلى المشتري لأنه قد صار أجيرا، ولا يضمن قبل البيع لأنه أمين. قبل ما يبيعها لا يضمن، بل بعد ما يبيعها، إن قبل ما يبيعها ما قبل عن أجرة ما بدو أجير، بل أمين. والتضمين يعني يدخلها التضمين للعين المؤجرة في الصحيحة والفاسدة، فيضمنها إذا ضمن الغالب وغيره، ولو تلفت بغير تفريط ضمان المشترك. أجير المشترك هو القطعة في عرفنا هذا الحين، المقاولة يسموها مشترك لأنها مخير. مثلا الذي يستأجر مني عمل ما هو أيام، هو مشترك بيني وبين غيري لأنه يستطيع عمل غيري، والأجير الخاص الذي هو بيومه عملة يومه يسمى أجير خاص، لأنه خاص بمن استأجره. فالأجير المشترك هو ضامن لأنه مستولي على العمل، هو ضامن. قالبا احترازا مما لو ضمن ما ينقص بالاستعمال او ينكسر او ينشق او يتلف بالاستعمال المعتاد. الحين يستكري فناجي يتقهوى فيه، والفنجان عادته ينقص بالاستعمال، لو بلا ينقص جمال اذا عاده جديد يتبلى. ما هو ضامن لما نقص بالاستعمال فقط ما اكتسب في الاستعمال المعتاد، فإنه لا يضمنه وإن ضمن، فيلغو هذا الشرط ويصح عقد الإجارة. وأما إذا أطلق الضمان فإنه يضمن ما عدا ما ينقص بالاستعمال، فيلغو تضمينه أثر الاستعمال لأنه يؤدي إلى منع من الانتفاع، وتصح الإجارة ولا تفسد بذلك، كما لا يصح أن يضمن ذلك المستعير، أن يضمن ذلك المستعير. ويجب الرد، يعني يجب على من استأجر شيئا أن يرده بعد انتهاء العمل. إذا استأجر سيارة هو يسوقها هو، فيلزمه يردها بعد ما ينتهي العمل المتفق عليه بينه وبين صاحب السيارة. وكذلك البيت، ما معنى يرد المفاتيح ويفضه لا يخلي فيه شيء؟ إذا استأجر بيت وانتهت مدة الإجارة فيجب عليه رد البيت لصاحبه، يعني يرد المفاتيح وفتح الباب إذا ما استطاع يفتحه. وإن كانت العين غير منقولة كالعقار من معمور وأرض فيجب على المستأجر التخلية. ما هي بعدها التخلية؟ يعني يخلي بين الدار وبين صاحبها والدكان يفتحها، ويكون الرد أو التخلية لذلك المستأجر سواء ضمن أم لم يضمن فورا ليتمكن المالك من ملكه، وحد الفور أن يتمكن من الرد ولم يرد ما لم يجري عرف بعدم الرد، أو أن مالك العين المؤجرة يأتي لها فلا يجب الرد. ومثل الأجير المستعير في وجوب الرد ما لم يشرط عدم الرد لا الوديع فلا يجب عليه الرد، لأن ما بلا خادم الذي يودعه عنده، إذا أراد المالك يرحل حاجته في رحلة. أما المستعير واجب عليه رد الحاجة، لأن الذي استعارها الغرض نفسه. وإلا ضمن هو وأجرة مثله، إذا ما رد الأشياء الذي استأجره مثل الحمار والسيارة أو الدباب الذي استكره أو الدكان ما فضه أو البيت أو البندق الذي استكره، يضمن هو وأجرة مثله، أجرته من بعد ما تنتهي المدة، إذا استكره شهر بكذا وجاء خلاه شهرين فيضمنه إذا تلف، ويضمن أجرته شهرين جمع، لكنها الشهر الأول المسمى والشهر الثاني أجرة المثل، يضمن هو أجرة مثله وإن لم ينتفع. لو ما بالله خلاه كذا، إذا هو دكان استكره شهر ونجح الشهر وما رد المفتاح ولا فضة، خلاه فيها البضاعة حقته، المهم حجزه، فيلزمه هو ضامن للدكان إذا وقع فيه خراب، وضامن لأجرة الشهرين إلا لعذر، فإنه لا يضمن العين ولا أجرتها إلا لتفريط أو تضمين. أما لو ترك تخلية الدار مثلا لعذر خوف، سواء كان الخوف على العين أو على نفسه أو ماله، فلا ضمان، وتلزمه مع ذلك الأجرة إن لم يفرغ الدار. ومن العذر غيبة المالك، حنجو المالك غائب ما درك في سبر يده، غيبة المالك عن موضع القبض ولو كان في الميل، ومؤنهما مؤنة الرد والتخلي. الرد حين يحتاج إلى سفر، رجله يرد الحاجة لصاحبها، يحتاج إلى زرط لمن يروح السيارة لصاحبها، والتخلية تنظيف الدكان من البضاعة. فيلزم المستعير المستأجر أن يفضيه ولو أدى إلى غرامة. ومدة التخلية عليه على المستأجر، يعني إذا احتاج إلى 3 أيام بعد ما تنتهي مدة الإجارة فعليه يديك له 3 أيام، 3 أيام في تفضية الدكان ولا البيت، لأنه قال في البحر أنه ما يلزم الإنسان يكنس البيت، إذا فيه قضاء معه وما هو نظيف ما يلزم. وفي بعض المناطق إذا واحد استعار بيت منهم ما يشتهي انه يكنسه، بيتنحسه بالكنس، نبي يكتنس من اهله. كان يساكن في بيت في بعض المناطق واشتهي يشد منه، قال لا تكنسه، احنا استحينا قلنا لا نخرج الا هو نظيف شو عاد. عبها ظريفه تيه، إذا واحد استكره جربة عادة يستكروها بالشركة بيسلموا نصف ثمر ولا ربعه، وزرعها ذرة وجزها، جز ذرة ما هو بيبقى جذاوير، وجذاوير بتهج رجلين واحد تفخطها. فالواجب على المستأجر أنه يواسع الجذاوير واحد واحد ولا يخلي جذاوير، لأنها شغلة ما هي مخلي للزارع الزارع. وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار، ما لم يجري عرف بخلافه، كما هو عرفنا أن المستأجر لا يجب عليه قلع ذلك. يجد. وإذا قدم المالك من الغيبة بعد مدة وادعى على المستأجر أو على المستعير أنه انتفع ولم يفرغ نظر في حالها، فإن كانت فارغة فالبينة عليه، وإن كانت مشغولة فالقول قوله، ذكره في التفريعات. للإنفاق، يعني لا يلزم الإنسان المستأجر للدابة أن يصرف عليها، يلزم صاحبها يصرف عليها ويسافر معها وينتبه لها، لا تحتاج شيء، ويقوم بخدمة المستأجر ويركبه فوق الحمار وينزلها من عليه إذا ما هو بصير يركب. لا يجب على المستأجر الإنفاق للدابة المستأجرة في مدة الإجارة ومدة الرد، بل هو على المالك للحيوان كالوديعة والعارية. فإن كان العرف أو شرط أن النفقة على المستأجر كانت الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة، لأنها تكون من جملة الأجرة وهي مجهولة، ويلزم المستأجر أجرة من انتفع به وله ما أنفق، إلا أن يكون الإنفاق معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية لا في القيمية. إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.